وقفنا أيها الأكارم عند قوله رحمه الله تعالى وزيادة راويهما. المؤلف رحمه الله بعد أن بين تعريف الحديث الصحيح ثم أشار إلى أن الحديث الصحيح هذا تتفاوت رتبه ودرجاته، وأشار أيضا أن بعض العلماء رحمهم الله يجمع بين الوصفين الحسن والصحيح، وبينا توجيه كلام الترمذي من خلال كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبينا أن توجيه الحافظ فيه إيش؟ فيه إيش؟ فيه ملاحظة أو عليه مؤاخذات ولا يسلم له. فلما انتهى من تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحسن وبين أن الحسن هو ما خف ضبطه، بينا انطلق لبيان مسألة مهمة وهي من أهم مسائل علم العلل، وهي ما يعرف عند العلماء بزيادة الثقات. بزيادة الثقات لماذا كانت أهم أو من أهم وأدق أنواع العلوم؟ السبب لأنها تبحث في زيادات الثقات، وهؤلاء الثقات قد يوجد أو يقع في حديث بعضهم أوهام وأخطاء، وهذه الأخطاء إذا وجدت على قلتها إذا وجدت فتنتقل مباشرة إلى نوع المعلل، كما تقدم معنا في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون أن يكون سالم لا غير شاذ ولا معلل. ومبحث زيادة الثقات من أدق الموضوعات، من أدق الموضوعات، فينبغي أن نرعي السمع جيدا لنفهم التصور العام عن هذا الموضوع. فالمؤلف رحمة الله عليه يقول كما ترون أمامكم الآن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طيب الآن الضمير، وبالمناسبة إن شاء الله العرض البوربوينت هذا سينزل الليلة في الموقع للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. المؤلف يقول وزيادة لماذا؟ لماذا أغلقته يا؟ ها طيب، يقول وزيادة راويهما أي راوي الحديث إيش؟ الحسن الصحيح والحسن مقبولة، لكن أشار المؤلف إلى شرطين، فقال ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فأفادنا بقوله ما لم تقع منافية أنه إذا وجدت المنافات فإنها لا تقبل، ولو كانت من إيش؟ من ثقة، ولو كانت من ثقة إذا خالف من هو أوثق، وهو الشرط الثاني، وهو الشرط الثاني. يشتغل؟ طيب، إذن نفهم كلمة الحافظ ثم نعقب عليها. ما هو الحافظ ماذا يقول؟ إن الحديث الصحيح والحسن قد يوجد فيهما إيش؟ زيادات، لكن هذه الزيادات تقبل أو لا تقبل؟ المؤلف يقرر أنها تقبل لكن بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ ألا تكون منافية، والثاني ألا تكون هذه الزيادة من ماذا؟ من ثقة، ألا يخالف هذا الشخص من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. فعندنا مثلا عندنا إبراهيم وعندنا سليمان، إبراهيم سليمان ثقة، وإبراهيم ثقة لكنه أقوى وأحفظ، فحصل بينهم مرة أن رووا عن شيخ اسمه عمر، أو خلص عن شيخ اسمه عمر، لكن جاء سليمان وزاد على إبراهيم زيادة، خلاص هذه الزيادة نقبلها أو لا نقبلها؟ نقبلها بشرط ألا تكون منافية، لكن لو جاء سليمان بزيادة لا تنافي ما رواه إبراهيم فنقبلها، لكن لو جاء سليمان بزيادة تنافي ما رواه إبراهيم ها لا نقبلها. لماذا؟ لأن إبراهيم أحفظ من سليمان، وكلاهما حافظ، وكلاهما ثقة. هذا الكلام هو يعني أو هذا هو معنى قوله أو توضيح قوله رحمه الله تعالى. بقي أن نفهم أو أن نتبين نقطة، وهي أين تقع هذه الزيادات، زيادات الثقات؟ والجواب أن زيادات الثقات تقع في الأسانيد، وتقع في ها وتقع في المتون، وتقع في المتون، هكذا يقول جمع من أهل العلم. أما الأسانيد، أما الأسانيد نعم هكذا يقول أهل العلم أن الزيادات تقع في الأسانيد والمتون، وهذا صحيح، الوقوع صحيح لا شك فيه، ما يحتاج نقول هكذا قاله العلم، لكن الذي يحتاج إلى تأمل ونظر مسألة المنافات كما سأذكر بعد قليل. إذن أين تقع الزيادة؟ تقع في الأسانيد وتقع في المتون، وتقع في المتون. النقطة الثالثة المتعلقة بهذه الجملة، ما معنى المنافات؟ ما معنى المنافات؟ المنافات إذا أردنا أن نأخذها بمعناها اللغوي، فالمراد أن يروي الثقة، ها؟ أن يروي الثقة ما يؤدي إلى، ها؟ إلى ماذا؟ إلى إسقاط ما رواه الأوثر. وهل يمكن أن يقع هذا؟ يعني مثلا أن يروي ثقة حديثا فيه أمر بكذا، جيد، ويكون الأوثق قد رواه بالنفي، هذا أمر وهذا نهي، هذا أمر وهذا نهي، هل يمكن أن توجد هذه الصورة؟ الواقع حسب البحث والسؤال في من جهة المتون لا توجد، لا، لم أقف على شيء من ذلك. إذا ما مراد الحافظ؟ هل يمكن أن يطلق شيئا مثل هذا الكلام على شيء غير موجود؟ الواقع أن أقرب ما يخرج به كلام الحافظ أن مراده وجود نوع منافات. كيف نوع منافات؟ أن يأتي حديث مطلق فيقيده راوي، واضح؟ وأن يأتي حديث عام فيخصصه آخر. هذه أقرب ما يمكن أن يحمل عليه كلمة المنافات، لا المقصود المنافات اللي هي بمعنى المضادة. فهذه لا تتصور أن الرسول يعني مثلا يأتي راوي ويروي حديثا فيه أمر بشيء، ويأتي الآخر ويروي حديثا فيه الأمر بهذا الشيء، لا كاد يوجد بين ثقات. أما الضعاف فأمرهم بين، أما الضعاف فأمرهم بين. هذا ما يتعلق بالمتون. في الأسانيد كيف تقع الزيادات؟ تقع بأن يأتي راوي، بأن يأتي راون فيروي الحديث مرفوعا موقوفا، فيأتي آخر ويخالفه فيرويه إيش؟ هذا الراوي يرويه موقوفا، إيش يكون الثاني؟ مرفوعا، يرويه مرفوعا. إذن عندنا زيادة، عندنا زيادة. الأوثق عندنا مثلا في مثالنا قبل القليل إبراهيم رواه موقوفا، جاء سليمان أبو محمد فرواه مرفوعا، الرفع الآن إيش؟ زيادة. يعني الوقف أن يرويه من قول الصحابي، مثلا يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما كذا وكذا وكذا، جاء أبو محمد وقال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى الرسول، هذا الآن زيادة ولا ليست بزيادة؟ زيادة. هذا نوع من زيادات إيش؟ الثقات بعضهم على بعض. مثال آخر، يروي إبراهيم أبو مشاري الحديث مرسلا، كأن يقول عن أبي سعيد، عن سعيد بن جبير أو عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي سليمان أبو محمد ويقول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول إيش؟ مرسل، رواية تابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الثاني اللي هو سليمان رواه إيش؟ موصولا فزاد. فهل نقبل أو لا نقبل؟ ها، الحافظ يقول ما لم تقع منافية فإننا نقبل، ما لم تقع منافية فإننا نقبل، يقول ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لمن هو أوثق. هذا خلاصة ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. فهل هذا الكلام مسلم أو غير مسلم؟ هذا الإطلاق ابن حجر نفسه في شرح النخبة لم يقبله أو لم يرضى إطلاقه بهذا الشكل، فقيده بماذا؟ يعني قال إن كلام الأئمة كالبخاري ومسلم أبو داود الدارقطني وغيرهم لا يدل على إطلاق قبول زيادة الثقة مطلقا إذا لم يوجد منافات، لا. إذا ما هو منهجهم؟ قال إنما يدورون في ذلك مع القرائن، مع القرائن. يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الراوي سليمان ضبط قبلناه، واضح؟ وإذا وجدت قرينة على أنه لم يضبط تركنا أو رجحنا رواية الأحفظ على رواية الحافظ، اتضح يا أخوان؟ إذن القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ليس بدقيق، بنص كلام الحافظ في النخبة، بنص كلام الحافظ في النزهة. إذن ما هو المنهج الذي عليه الأئمة رحمة الله عليهم؟ المنهج أن الأمر عندهم يدور على القرائن. طيب ما هي هذه القرائن؟ نشير باختصار شديد إلى بعضها. من القرائن أن يكون رواة الوجه رواة الزيادة أحفظ، يعني عندنا ثقة وعندنا أوثق، هذه قرينة. يعني مثلا بين الاثنين الآن لو عندنا اثنين، واحد حافظ واحد أحفظ، نرجح رواية من؟ الأحفظ. طيب من القرائن أن يروي الزيادة الأكثر، أن يكون راوي الزيادة أكثر فنقبلها. ولو عكسنا وكان الذين لم يروا الزيادة أكثر من الذين رووها فإننا نرجح عدم الزيادة، لأن هذه من القرائن. واضح إخوان؟ من القرائن أن يكونوا إيش؟ أكثر في الذين رووا الزيادة أو عدمها أكثر من الذين لم يروها. واضح؟ يعني عندنا خمسة كلهم رووا الحديث مرفوعا، واحد فقط رواه موقوف، نرجح رواية من؟ الرفع. طيب اعكسوها، لو جاءنا خمسة ورووا الوجه الموقوف، ها؟ وواحد فقط هو الذي سلك الجادة كما يقال وروى الحديث مرفوعا، نرجح رواية من؟ الموقوف، لأنهم أكثر. من القرائن أيضا أن يكون الشيخ الذي اختلف عليه، يعني مثلا عندنا الأعمش رحمه الله اختلف عليه، لكن رواه عنه اثنان، أحدهما ثقة والآخر ثقة، لكن هذا أحدهما له مزيد عناية وخصوصية في حديث هذا الشيخ وهو الأعمش، مثل محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم المشهور بأبي معاوية الضرير، هذا له خصوصية بحديث الأعمش، حتى إن الثوري وشعبة كانوا يرجعون إليه في حديث الأعمش، اهتم به بالذات، مع أنه في غير حديث الأعمش قد يقع عنده أوهام. فلو اختلف اثنان، أحدهما أبو معاوية والآخر ثقة لكنه ليس بدرجة عناية أبي معاوية بحديث الأعمش، نرجح من؟ حديث من؟ أبي معاوية. لماذا؟ لأن عندنا قرينة، وهي أن أبا معاوية له اختصاص بحديث الأعمش. عندنا راوي أيضا من شيوخ الإمام أحمد يقال له محمد بن جعفر، مشهور بلقبه غندر، هذا من المختصين بحديث شعبة، لأن شعبة زوج أمه فغندر ربيبه، فله عناية بحديث شعبة. فلو اختلف مع شخص آخر ليس في درجته، في درجة غندر، اختلف هذا يرويه مرفوعا وهذا يرويه موقوفا، فإننا نرجح رواية غندر لمزيد عنايته بحديث من؟ شعبة. إذن هذه نماذج من القرائن التي إذا وجدت في الرواية، إذا وجدت في الرواية المختلف فيها رفعا ووقفا وصلا وإرسالا زيادة لفظة، فإننا نعتبرها في الترجيح، فإننا نعتبرها في الترجيح. أرجو أن تكون هذه واضحة. من الأمثلة على زيادة الثقة، واحدة ليس فيها منافات، واحدة فيها نوع منافات، زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث إجابة المؤذن. هذا الحديث اتفق جمع من الحفاظ، هذا نموذج من القرائن للترجيح بالكثرة، علي بن المديني وأحمد والبخاري كما ترون أمامكم وجماعة على روايته عن علي بن عياش دون هذه الزيادة. من الذي تفرد بها؟ راو يقال له محمد بن عوف الحمصي الطائي، هو ثقة لكن واحد لا يقابل هذا العدد من الحفاظ، ولذلك حكم جمع من الحفاظ بماذا؟ بأنها شاذة. بعض العلماء الذين يرون قول الحافظ الأول والزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يقول إيش؟ صحيحة، لأن هذه ما فيها منافات، إنك لا تخلف الميعاد جملة لا منافات فيها فيمشيها. والحقيقة أن طريقة الأئمة التي أشرنا إليها لا تمشي على هذه الطريقة، يعني لا تقبل هذه الزيادة على طريقتهم. لماذا؟ لأننا وجدنا حفاظ كبار لم يروا هذه الزيادة. أما من يرى طريقة تمشية الزيادات إذا لم تقع منافية فإنه يقويها أي هذه الزيادة. مثال آخر لزيادة نستطيع أن نقول إن فيها إيش، يعني نعدل العبارة نقول فيها نوع منافات وليس منافات تامة، نوع منافات، خلها شمس. طيب فيها نوع منافات، هي حديث زيادة يوم عرفة في حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. هو روى هذا الحديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن علي بن رباح لم يذكروا لفظة إيش؟ يوم عرفة، لم يذكروا يوم عرفة. وذلك ابن عبد البر بيّن أن هذه من زيادات من موسى ابنه، فحكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ. أولا لأن أكثر الرواة لم يروها، الثاني أن فيها نوع من المنافات. كيف؟ يوم عرفة يا إخوة أليس يوما يشرع فيه الصيام؟ بلى، والأيام التي يشرع فيها الصيام لا تسمى أعيادا، والأيام التي فيها الصيام لا تسمى أعيادا. بس نعدل هذه الكلمة، فيها نوع منافات. طيب، إذن هذه خلاصة أيها الإخوة هذا البحث الذي نحن بصدده. طيب، ثم قال رحمه الله مبينا نعم مبينا المصطلحات التي تنتج عن مخالفة الرواة بعضهم لبعض. يعني عندنا مصطلحات يقولها أهل العلم ويطلقونها في كلامهم، نسمع كلمة إيش؟ هذا حديث محفوظ، نسمع كلمة شاذ، نسمع كلمة معروف، نسمع كلمة منكر، نقرأها في التخريجات، وأحيانا الذي له عناية بكتب العلل يقرأ هذه الكلمات. فما مرادهم بهذه الكلمات؟ المؤلف رحمه الله يقول: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. انتبهوا، هذا السطر أو السطران دسم، فيه مباحث تحتاج إلى تركيز لأنه يترتب عليها أشياء أخرى مستقبلا بإذن الله. قبل قليل قرر الحافظ فقال: وزيادة راويهما، راوي من؟ الحديث الصحيح والحسن. وقد تقدم معنا أن حديثهم يسمى المقبول لأنه يدخل فيها الصحيح والحسن، زين؟ هنا أعاد وقال: فإن خولف، يعني الراوي المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، ها؟ سواء كان ثقة أو صدوقا، إذا خولف هذا الراوي بأرجح، بأرجح. فعندنا الصدوق أرجح منه من هو؟ الثقة. وعندنا الثقة أرجح منه الأوثق، أفعل التفضيل الأوثق. فعندنا صدوق وثقة وأوثق، اتضحت هذه المراتب؟ فهذا قوله هنا: فإن خولف، يعني الراوي الذي يقبل حديثه سواء قلنا إنه صحيح أو حسن، إذا خولف هذا فلا تخلو المخالفة من من حالين: إما أن يكون مخالفه أرجح منه، إما أن يكون مخالفه أرجح منه فيقول فالراجح المحفوظ. لاحظ الآن عندنا ثقة، عندنا راو يقبل حديثه، فإما أن يكون المخالف له أرفع منه أوثق منه، وإما أن يكون ضعيفا، زين؟ فإن كان المخالف له أوثق فيسمي العلماء حديث الأوثق الراجح. هذا لاحظوا، هذا في الأزرق الراجح، نعم المحفوظ عفوا، يسمونه المحفوظ، ويسمون حديث الثقة أو الصدوق الذي خالفه وهو أقل درجة منه يسمونه إيش؟ الشاذ، يسمونه الشاذ. نضرب مثال الآن بوليد وسهيل. سأفترض الآن أن سهيل في مرتبة الصدوق، مرتبة الصدوق، ووليد في مرتبة الثقة، رووا حديثين حديثا واحدا، لكن سهيل وقد صنفناه الآن أنه في مرتبة الصدوق خالف وليدا بزيادة أو بأي زيادة سواء كانت في المتن أو في ماذا أو في إسناد، فالعلماء يسمون حديث وليد إيش؟ يقولون والمحفوظ في الحديث رواية وليد أو الوليد، نعم، وأما رواية سهيل فهي إيش؟ شاذة. تمام، شاذة، واضح؟ طيب الآن جنب أخونا حسن، الآن عندنا حسن أوثق، أوثق من وليد، كلاهما ثقة، لكن وليد ثقة وحسن أوثق، رووا أيضا حديثا ووقع فيه زيادة، ووقع فيه إيش؟ زيادة. وليد خالف حسن، ماذا نسمي حديث وليد؟ شاذا. الأيام دول يا وليد، يوم لك ويوم عليك، ها؟ طيب، نسمي حديث وليد شاذا، ونسمي حديث من؟ حسن، ها؟ نسمي حديث حسن محفوظا، نسمي حديث محفوظا. طيب، ننتقل للمخالفة على الخط الآخر. عندنا راو مقبول، لكن خالفه راو إيش؟ ضعيف، راو ضعيف. نحط نمون على أيوب، نفترض أن أيوب راو ضعيف، ما هو براجع محفوظاته ولا يضبط كتابه، ويجونها صغيرين يدخلون عليه بهالكتاب، ها؟ فضعف حديثه كمثال. فاختلف الآن أيوب مع سهيل. سهيل الآن صدوق، الآن بنرفع معنوياته شوي. سهيل توي حول ردينا حديثه، الآن إن شاء الله نعطيك دفعة. فاختلف أيوب مع سهيل، رووا حديثا واحدا، لكن أيوب خالف سهيلا زيادة في متن أو في إسناد. الآن حديث سهيل إيش جعلنا حنا في مرتبة إيش؟ المقبول، وإن كان في رتبة الصدوق لكنه مقبول، يحتج به في الجملة. لكن اللي خالفه الآن في مرتبة إيش؟ الضعاف. ماذا نسمي حديث سهيل المعروف؟ نسمي حديث أبو تميم أيوب، ها؟ الله يعينك، المنكر. لكن يمديك ترى ضبط محفوظاتك، الرقيق طبقة الثقات، زين؟ هذه أيها الأكارم والكريمات، هذه هي صورة أو الأنواع التي تنتج عن المخالفات بهذا التبسيط، وهذا إيش؟ التوضيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. بقي أن نذكر شيئا، وهو أن هذه الإطلاقات لا يريد المؤلف أنها لا تطلق إلا على هذه الصور. يعني مصطلح الشاذ كثيرا ما يطلق على هذه الصورة، لكن ليس المعنى أنه لا يطلق إلا على هذه الصورة، في فرق بينهما، واضح ولا يا إخوان؟ يعني في إطلاق الأئمة يطلقون الشاذ ويريدون به المخالفة، صح، لكن ليس معنى هذا أنه كلما وجدت كلمة شاذ في كلامهم لا يريدون بها إلا إيش؟ إلا المخالفة. لا، أحيانا يطلقونها ويريدون بها مطلق التفرد. فلو فرضنا جاء وليد وروى حديثا شديدا في الأحكام، وفيه يعني قضية تحتاجها الأمة، ولم يروي هذا الحديث أحد سواه، فبعض العلماء يحكم على حديثه وإن كان ثقة بأنه إيش؟ شاذ، كما نص على ذلك الخليلي رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنهم يرون أنه تفرد تفردا لا يحتمل من مثله، لا يحتمل من مثله. اتضح يا إخوان؟ فكلام الحافظ هنا بن حجر لا يقصد أنك كلما وجدت لفظة شاذ أو لفظة منكر فإنها لا يراد بها إلا هذه الصورة، هذه صورة المخالفة. لا، هذه نعم تطلق كثيرا على هذه الصورة، لكن ليست محصورة فيها. فالشاذ يطلق على مطلق التفرد إذا وجد من ثقة، كما أن المنكر وسيأتينا إذا وجد راو ضعيف وتفرد بحديث، تفرد ما خالف أحدا، فإنه يسمى إيش؟ ها؟ منكر. فإنه يسمى منكر. يعني من إطلاقات المنكر الآن إيش؟ مخالفة الضعيف لمن هو ثقة أو مقبول. ومن إطلاقات المنكر أن يتفرد الضعيف بحديث ولو لم يخالف أحدا. لاحظتوا يا أخوة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مستقبلا بأن من إطلاقات المنكر ومن إطلاقات الشاذ هي هذه الأشياء: تفرد الثقة المطلق، وكذلك تفرد الصدوق، تفرد الضعيف، هذه تسمى عند بعضهم شاذا، وتسمى منكرا. ثم قال رحمه الله بعد هذا، إذن هذا التلخيص للمخالفة الآن يا أيها الأخوة في هذا الجدول، لعله يلخص لكم المخالفة الآن شوية يا أبو مشاري في الأخير، أحسن الله يبارك فيك. أي واحد عنده سؤال أيها الأخوة يؤجله، والأخوات أيضا الذين يستمعون يرسلون أسئلتهم على الإيميل إذا أشكل، أو على تويتر في صفحتي، ما عندي مشكلة إذا كان في صميم الدرس. يقول هنا: لخصنا مخالفة الراوي من الرواة، إما أن تقع المخالفة بين أناس حديثهم مقبول، تمام، فيكون الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وإما أن تقع المخالفة بين أناس يقبل حديثهم وأناس لا يقبل حديثهم، فحديث المقبول يسمى إيش؟ معروفا، وحديث المخالف يسمى أو الضعيف يسمى إيش؟ منكرا. هذه خلاصة الدرس أو الكلام الماضي. ثم رحمه الله انتقل إلى مسألة لها صلة بما تقدم. تذكرون كان عندنا الفرد أو الغريب، قلنا إنه نوعان، غريب مطلق وغريب نسبي، وبينا أن الغريب المطلق أي الذي ليس له إسناد يعضده، إنما وقعت الغرابة في أصل إسناده. والغريب النسبي قلنا إنه غريب بالنسبة إلى حديث أخرى، سواء من حديث صحابي أو من حديث تابعي أو من دونه. فهو الآن يريد أن يبين لنا أن الفرد النسبي أو الغريب الذي تقع الغرابة في إسناده نسبة إلى حديث آخر، كما تقدم معنا أنه مثلا إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا قلنا إنه ثابت في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، ولكن رواه بعض الرواة فجعله من حديث أبي موسى فأخطأ. فيقول العلماء هذا غريب من حديث من؟ أبي موسى، ولم يقولوا غريب فقط، إنما قيدوه ليبينوا الفرق بينه وبين الغريب المطلق. واضح هذا؟ تقدم معنا. فالآن الحافظ يقول لك هذا النوع من الأحاديث، هذا النوع من الأحاديث، هذا إذا وجدت أسانيد تعضده فإننا يعني مع البحث نكتشف أننا أمام أسانيد تعضد هذا الفرد. فما هي أو ما هي المصطلحات التي استخدمها العلماء في في في في في إطلاق، أو ما هي المصطلحات نعم التي إطلقها العلماء على هذه الأسانيد التي يجدونها لهذه الطرق؟ فيقول رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. انظروا الآن في المثال، المؤلف يقول المتابع، المتابع أو المتابعات، يقول عمد يقولون هذا حديثه يقبل في المتابعات. إيش معنى متابعات؟ المتابعات جمع متابعة، وهي أن يروي الراوي حديثا فيشاركه غيره في هذه الرواية عن الشيخ نفسه إلى أن نصل إلى الصحابي. يعني مثلا أبفترض الآن في المثال السابق أيوب وسهيل حدثوا عني بحديث، حدثوا عني بحديث، أول ما هنا وقفنا على الرواية التي رواها أيوب عن عمر عن محمد عن فلان، فقلنا أيوب في حديثه شيء من اللين والضعف، فتشنا وبدأنا نبحث. بحثنا هذا يسميه العلماء إيش؟ اعتبار. يسميه العلماء اعتبار، هذا انتبهوا، قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني بحث العالم في الأسانيد والطرق، ها؟ هذا يسمى اعتبار. فلما تابعنا لنعضد رواية أيوب وجدنا أن سهيلا روى هذا الحديث، ها حديث سهيل هذا عن عمر إيش يسمى بالنسبة لأيوب؟ متابع. متابع يعني أن سهيلا تابع أيوب في رواية هذا الحديث عن عمر. اتضح لكم يا أخوة؟ هذا يسمى متابع. طيب إيش نسمي أيوب؟ متابع، اسم فاعل اسم مفعول. هذا إذا كانوا، لاحظ لماذا قلت أنا قبل قليل إلى أن نصل إلى الصحابي؟ لأننا إذا وصلنا إلى الصحابي انتقلنا إلى الشاهد، انتقلنا إلى الشاهد، فاصطلحوا على أن رواية صحابي لنفس الحديث مع صحابي آخر لا تسمى متابعة، إنما تسمى إيش؟ شاهد. أعيد مرة أخرى وأمثل بالمثال الذي أمامكم الآن. إذا روى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أنا ترى أحب أن أمثل بالحضور الذين أمامي ليسهل تصور ذلك في الرواة، أخشى أمثل بالرواة اللي فوق ما في تصور لطبقات الرواة فلا يحصل المقصود، فنمثل الآن بالإخوة الحضور ثم نمثل بالأئمة حتى ينطبق المثال. فلو روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لاحظوا، ورواه عن أنس اثنان من أصحابه هما قتادة وحميد الطويل، هؤلاء من الرواة المكثرين عن أنس، فإننا نقول عند قراءة الإسناد رواه قتادة عن إيش؟ عن أنس، وتابع قتادة حميد. صار المتابع من؟ من هو المتابع؟ قتادة هو المتابع، لأن حديثه هو الأصل، والمتابع من هو؟ حميد، يعني وافقه في الرواية عن نفس الشيخ، وهو من هو هنا؟ أنس. لاحظوا إلى الآن ما بعد وصلنا الصحابة، يعني نتكلم في متابعة الرواة الذين دون الصحابة، جيد؟ طيب لحظة شوي إذا أذنت، هذا مثال على ما ذكره. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن وصلنا إلى الصحابة الذين يروون المتون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثاله روى ابن عمر رضي الله عنهما قصة دخول المرأة النار بسبب حبسها للهرة. هذه القصة رواها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة آخرون. فإذا أردنا أن نعبر عن ذلك فإننا نقول روى هذه القصة ابن عمر وله شاهد، يعني حديث ابن عمر له شاهد من حديث جابر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني أننا حينما نبحث في الأسانيد لنجد متابعة قتادة لأنس أو حميد لقتادة عفوا، ووجدنا حديث جابر لمتابع موافقة لابن عمر أو شاهد لابن عمر، وكذلك حديث أبي هريرة، فإن عملنا هذا يسمى إيش؟ يسمى الاعتبار. يفترض أنه هناك شريحة وضعتها لكن إن شاء الله موجودة في المذكرة. طيب الآن باختصار يا أخوة، يعني أو هذا هو المقصود بكلام الحافظ رحمه الله تعالى بقوله والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، فهو الشاهد، وإن وجد وتتبع طرق ذلك هو الاعتبار. فقط أشير إشارة سريعة إلى أن بعض العلماء وهم قلة جدا لا يفرقون بين المتابع والشاهد، وأبرزهم الحاكم في المستدرك. وأنا أقصد ترى من هذه التنبيهات حتى ما تجي بكرة وتقرأ في المستدرك وتقول يا شيخنا ما عنده سالفة ها؟ ولا الحاكم غلطان، فأقول لا كلهم إن شاء الله عندهم سالفة، لكن في مقام المتون المختصرة يصعب التوسع في ذكر كل شيء. لكن أقول لك هنا إن الإمام الحاكم في مستدركه يعبر عن الشاهد بالمتابعة والمتابعة بالشاهد، فيقول ولهذا الحديث عن الزهري شاهد من حديث من؟ من حديث مثلا الأوزاعي، فهو يتوسع في العبارة. وأحيانا يقول ولحديث ابن عمر هذا متابع من حديث جابر، واضح؟ فهو من أئمة الاصطلاح، لكن هذا استعمال قليل. فأكثر الأئمة الحفاظ المتأخرون يستعملون المتابعة بالمعنى الذي ذكرناه، والشاهد أيضا بالمعنى الذي ذكرناه. هنا سؤال يفرض نفسه كما يقال، ما فائدة الشواهد والمتابعات التي ذكرها المؤلف هنا؟ هي عبث يعني أو ترف علمي؟ الجواب لا. بالنسبة للمتابعات لا شك أن لها فائدة، فوائد كثيرة، منها لو جاءنا راو فيه ضعف يسير مثل حبيبنا أبو تميم، الله يعينك الليلة إن شاء الله الأسبوع الجاي نخليك ثقة بإذن الله. طيب الآن أخونا أيوب مثلا اصطلحنا الليلة على أن عنده ضعفا في الرواية، ضعف يسير، نعم، الجوال الله عافيك أغلق. فلما جاءت رواية سهيل وهو راو صدوق، ثم جاءنا فتشنا ولقينا وليد أيضا تابع سهيلا وتابع أيوب، ها استدللنا إن أيوب حفظ هذا الحديث وضبطه، حفظ هذا الحديث وضبطه، كيف عرفنا؟ وجدنا أن الثقات رووا هذا الحديث تماما كما رواه أيوب، جاء وليد وجاء سهيل فرووا هذا الحديث كما رواه أيوب، واضح؟ هذه من الفوائد. الثانية أحيانا قد يكون بعض الثقات عنده تدليس، عنده إيش؟ تدليس، فنجد في روايته عنعنة، فنفتش في الطرق ونجد أنه في بعض الطرق جاء تلاميذه فقالوا ها شيخنا حدث بهذا الحديث عن شيخه وسمعه وقال سمعته فلان، فزالت شبهة التدليس، واضح؟ أيضا من الفوائد للمتابعات تقوية الطرق والأمن من التفرد. ألم نقل قبل قليل إن بعض العلماء يطلق مصطلح الشاذ على مطلق التفرد ولا لا؟ حتى ولو كان ثقتان أحيانا. إذن إذا وجدت متابعات بين ثلاثة أربعة فهذا يزيدنا طمأنينة بأن الحديث إيش؟ ها يا إخوان ثابت، بأن الحديث معروف ومحفوظ. هذا فيما يتعلق بالمتابعات. طيب الشواهد، كون صحابي يشهد لصحابي آخر بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائدة ذلك؟ هذا له فوائد، منها أن بعض الروايات تفسر بعضا، أن بعض الروايات تفسر بعضا، وهذا قد يوجد في المتابعات أيضا. لكن أحيانا يأتي في رواية جاء رجل، ثم تأتي رواية أخرى بتسمية هذا الرجل أو بوصفه، صغير كبير أعرابي كذا. أحيانا يقولك جاء مثلا جاءت امرأة، من هي هذه المرأة؟ أحيانا قد يكون فهم اسم الراوي قد يكون له أثر في الاستفادة من الحكم، سواء في ناسخ في منسوخ ونحو ذلك من الأحكام، ونحو ذلك من الأحكام. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والمقبول أو ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، وإلا أو ثبت نعم أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا الموضوع نستطيع أن نعنون له بعنوان، وهو الحديث المقبول باعتبار العمل به وعدمه. وإن شئت فقل: هل كل حديث ثبت إسناده يعمل به أم لا؟ هل كل حديث ثبت إسناده يعمل به أو لا يعمل به؟ هذا البحث الآن له علاقة بإيش؟ بفقه الحديث. وإن شئت فقل بدأنا الآن نتقاطع مع علم أصول الفقه، واضح؟ لأنه لما قرر الآن وانتهى من موضوع الأسانيد دخل في عملية المتون. والجواب المبكر الذي نستطيع أن نقوله الآن: هل كل حديث صحيح يعمل به؟ أجيبوا يا أخوان، قطعا لا. ليه؟ انظر المرتبة الثانية أخي الكريم، إيش قال؟ ها؟ أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. عندنا ناسخ ومنسوخ، عندنا ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم، عندنا ناسخ ومنسوخ. ليست كل آية يعمل بها، ليست كل آية يعمل بها من جهة الأحكام، فعندنا ناسخ وعندنا منسوخ، ليس كذلك؟ ها، إذن البحث هنا له صلة بأصول الفقه. وهنا المؤلف رحمه الله أشار إلى أربع مراتب ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في تعامله مع المتن. فهو يقول: المقبول لا يخلو من حالين، إما أن يسلم من أي معارضة فهذا هو المحكم، يعني الواضح البين الذي لا إشكال فيه ولم يختلف فيه العلماء ولم يثر أحد حوله إشكالا، مثل إنما الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، كل بدعة ضلالة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في إشكالات على هذه الأحاديث، هذه محكمة واضحة، أليس كذلك؟ إذن هذا النوع الأول، هذا النوع الأول، وهو الكثير في السنة. لكن أحيانا توجد أحاديث يقع في ظاهرها اختلاف، وانتبهوا لعبارتي هنا، أقول ظاهرها، يقع في ظاهرها. لماذا نقول في ظاهرها؟ لأنك يجب أيها المؤمن وأنت أيها المؤمنة أن تقطع بأنه لا يمكن أبدا أن يصح حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضان من كل وجه أبدا، لأنه كما قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما يقوله الرسول وحي عليه الصلاة والسلام. إذن إن وجد عندك تعارض فهو في ذهنك أنت، إما لقصور علمك أو لقصور فهمك، أو وأعيذك بها وحاشاك لسوء قصدك، فإن هذه كما قال ابن تيمية رحمه الله هي الأسباب الثلاثة للخطأ في العلم: إما نقص العلم، قصور العلم، أو قصور إيش؟ الفهم. قال الله: ففهمناها سليمان. والثالثة والعياذ بالله، وهي التي إن شاء الله يعاذ بها المؤمن الذي يبحث عن الحق، هي الهوى أو سوء القصد، يبحث من أجل أن ينصر دليله، كما يقول العلماء: يعتقد ثم يستدل وليس العكس، فهذا يقوده الهوى لا الهدى. فإذن عندنا الأحاديث التي يقع في ظاهرها تعارض، الحديث عندنا إما أن لا يقع فيها تعارض أصلا فهذا هو المحكم، قضينا منه، هذا القسم الأول. والثاني يقع في ظاهرها تعارض، فهذه لا تخلو من أربعة أحوال: الأول أن يمكن الجمع، أن يمكن الجمع بينهما بأن يحمل المطلق على المقيد مثلا، أو يكون هذا عام مخصوص، أو مطلق وقيد، ونحو ذلك من الأحوال. هذه الحالة الأولى، وهذا يسمى مختلف الحديث، وهذا يسمى إيش؟ مختلف الحديث. وأمثلته كثيرة، منها حديث مشهور: لا عدوى ولا طيرة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب الحديث الأول لو أخذناه بظاهره فإنه ينفي أي عدوى، أليس كذلك؟ بينما الحديث الثاني الذي قال فيه فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه إثبات لتأثير العدوى، فهل هذا تخالف؟ الجواب لا. وأحسن أوجه الجمع على كثرة ما قيل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى في الحديث الأول ما كانت تعتقده الجاهلية من أن العدوى تؤثر بنفسها لا بتأثير الله عز وجل. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله، لما سمع لا عدوى ولا طيارة، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له المعنى، قال أرأيت الإبل، الأعرابي يورد ويقول أرأيت الإبل يكون السليمة يكون فيها البعير الأجرب، فمن أين انتقلت؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنده هذا التسلسل وقال فمن أعدى الأول؟ طيب البعير الأول، يلا قضينا، هذا البعير رقم واحد تأثر برقم اثنين واثنين بثلاثة وأربعة بعشرة، طيب البعير رقم مئة اللي هو آخر واحد أو أبوهن أبو البعارين هذه، من أصابه بهذا الأثر والمرض؟ الله عز وجل. إذن التأثير الحقيقي هو تأثير الله، فلا عدوى هكذا بسبب طبيعي كما يقال، لا على طريقة الملاحدة والطبائعيين لا، لكنه يقع بأمر الله عز وجل ثم تنتشر العدوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى العدوى الجاهلية في رؤوس الناس التي يقولون تعدي بطبعها أو بتأثيرها الذاتي، وأثبت في الحديث الآخر أن العدوى قد تؤثر، ولا شك مخالطة المريض قد تؤثر، ولهذا جاء ما يعرف بالعزل الصحي أخذا من هذا. واضح يا إخوان؟ هذا نموذج لحديثين حصل بينهما تعارض وكلاهما في الصحيح، فماذا نفعل؟ نجمع. عملية الجمع عندنا هذه تدخل في موضوع شريف من أشرف أنواع فقه الحديث، وهو ما يسمى به اختلاف الحديث. وفي هذا كتب ككتاب الشافعي رحمه الله اختلاف الحديث، وهو موجود في آخر كتابه الأم، وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. الحالة الثانية أو لا، إيش معنى أو لا؟ انتبهوا لا، لأن بعضهم لا يقرأها صحيح، يكتبها أولا أولا وهذا يقلب المعنى تماما. طيب أولا وين الثاني؟ ها لا، أو تضعون على الواو سكون ثم تفصلون اللام عنها أو اللا عنها. أو لا، إيش معنى أو لا؟ هذه المرحلة الثانية، أي لا يمكن أو لا، أي لا يمكن إيش؟ لا يمكن الجمع. فهنا هل نرد؟ الجواب لا، لا نرد. لماذا؟ لأن المؤلف هنا يقول لا بد أن تنظر، قد يكون عندك ناسخ ومنسوخ، لكن دعوى النسخ هذه عريضة توسع فيها بعض العلماء، لا يجوز اللجوء إليها إلا بعد تتعذر المرحلة الأولى وهي مرحلة إيش؟ الجمع. فإن عجزنا عن الجمع نعم، فإن ننظر في المرحلة الثانية وهي هل هناك ناسخ ومنسوخ، لكن متى نقول هناك ناسخ ومنسوخ؟ إذا ثبت المتأخر، إذا ثبت المتأخر. كيف نعرف المتأخر؟ هذا له قرائن، منها أن يقع التصريح بالحديث فيقول مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فيه نهي سابق، فزوروها فزوروها. إذن عندنا ناسخ وعندنا منسوخ، فكلما وجدت حديثا ينهى عن زيارة القبور فهذا إيش يكون؟ إيش؟ منسوخا، يكون منسوخا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون النسخ في حديثين منفصلين، مثاله على القول الراجح في هذه المسألة لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المحظورات في الإحرام أو بالنهي عن لبس المخيط كما يعبر عنه بعض الفقهاء، قال في حديث ابن عمر في ذي الحليفة في المدينة ومعه عدد من الناس، قال لهم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أو حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا أمر بماذا؟ أو إذن لمن لم يجد الخفين النعلين أن يلبس الخفين وهما ما يغطيان الكعب، وهذا من محظورات الإحلام الرجل، لكن أمر من لم يجد ووجد الخف أن يقطعه أسفل من الكعبين حتى يكون أقرب ليش؟ للنعل. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة في اليوم التاسع خطب خطبة أخرى وقال للناس ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل إيش؟ فليقطعهما. فالمسألة طبعا فيها خلاف، لكن قال الإمام أحمد هذا الحديث أي حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. طيب كيف صار، كيف عرف الإمام أحمد الناسخ؟ أولا أن هذا في يوم عرفة وذاك قيل في يوم 20 ذي الحجة تقريبا، 20 ذي الحجة أو 24 ذي القعدة، 24 ذي القعدة قالوا في 24 ذي القعدة، كم بينهم؟ قرابة أسبوعين. هذه واحدة. الثانية كونه لم يأمر بالقطع دل على أنه نسخ الحكم الأول. وقال رحمه الله إن الذين حضروا في عرفة أضعاف من حضروا في إيش؟ في ذي الحليفة، أضعاف من حضروا في ذي الحليفة، فلما سكت عن الأمر بالقطع علم أنه منسوخ، علم أنه منسوخ. طيب النص، قلنا إن النسخ لو قيل لك كيف يعرف النسخ، يعرف قلنا بما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو أن يجزم صحابي بأنه متأخر، مثل حديث جابر وإن كان معلولا لكن أريد أن تفهموا الصورة فقط، كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا تصريح بأن هناك شيء متأخر وشيء إيش؟ شيء متقدم. واضح يا أخوان؟ وهذا الحديث معلول لكن أريد أن تفهموا فقط صورة التعبير التي قد ترد عليك، ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهذا كثير، وهذا كثير. الحالة الثالثة إذا لم تستطع أن تجمع ولم يتبين لك النسخ، فتأتي إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة إيش؟ الترجيح، مرحلة الترجيح. عندنا مثال، روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم. وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال يعني غير محرم. هل يمكن أن توجد حالة يكون فيها الرجل محرم وغير محرم؟ فهنا القصة يقينا واقعة، فهو إما أنه تزوج وهو محرم وإما أن تزوج وهو غير محرم. عندنا تعارض، ما تقول والله ناسخ ومنسوخ أو الجمع، لابد من أن ترجح هنا، لابد أن ترجح. فمن رجح العلماء قول من؟ ميمونة ولا ابن عباس؟ علما، علما أن حديث ميمونة في مسلم وحديث ابن عباس في الصحيحين، رجحوا حديث من؟ ميمونة ولا شك. لماذا؟ أولا ابن عباس كان صغير عمره 13، هذه واحدة. الثانية ميمونة هي صاحبة القصة، هي الزوجة، هي التي تزوج بها عليه الصلاة والسلام، فهي أدرى. وأيدوا ذلك بأنه في رواية أبي رافع عند الترمذي قال وكنت الرسول بينهما، فهو يقول إنه تزوجها وهو حلال، وهو حلال. وهذا بالمناسبة أحد أدلة الحنفية على جواز عقد النكاح في حال الإحرام، وهو قول مرجوح. طيب إذا لم يستطع العالم أن يجمع بين الأحاديث أو الباحث، الآن عندنا 3 مراحل: الجمع، النسخ المنسوخ، الترجيح. ما استطاع أن يهتدي لهذه الأشياء لا يجوز له أن يرد، إنما الذي يجب عليه إيش؟ أن يتوقف، أن يتوقف. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. واليوم أن تتوقف لقصور علمك أو لقصور فهمك فقد تزداد في البحث فيتبين لك إيش؟ يتبين لك إيش؟ وجه الجمع. فدع هذا الحديث وقل لم يتبين لي في شيء أتوقف فيه والله أعلم، وقد يفتح الله على غيرك فتستفيد منه، فتستفيد منه. واضح يا إخوان؟ إذن خلاصة القول كما ترونها في هذا التقسيم أن الخبر المقبول الذي يثبت قبوله لا يخلو من حالين: إما أن لا يسلم، إما أن يسلم من المعارضة بحيث لا يكون هناك اختلاف على الراوي البتة، لا يكون له معارضة في المتن، سالم محكم مثل ما تقدم معنا، الدين النصيحة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مثلا كل بدعة ضلالة وغير ذلك من الأحاديث، هذا يسمى إيش؟ ها؟ المحكم، يعني واضح بين لا يوجد فيه أي إشكال. النوع الثاني وهو أن يقع هناك تعارض، إيش؟ إيش الكلمة اللي قيدناها؟ في الظاهر، التعارض في الظاهر. فهنا نقول لا يخلو نظر الباحث هنا من 4 مرات: الأولى ما هي؟ أن يمكن الجمع، الثانية أن لا يمكن، فينتقل إلى مسألة إيش؟ الناسخ والمنسوخ. لم يتبين له هذا ولا ذاك، ماذا يفعل؟ يرجح، فإن عجز فيتوقف. طيب يا وليد، لماذا لا يجوز له أن يجزم بالرد؟ نعم، لأنه اليوم قد يخفى عليه وغد يظهر له أو يظهر لغيره من أهل العلم، فلا يجوز له أن يرد، لا يجوز له أن يرد. هذا خلاصة ما تقدم يعني في هذه المسألة. وخلاصة بحثنا اليوم، مررنا بمسألة زيادة الثقات، وقلنا إن الصحيح أنه لا يطلق القول بقبولها ولا ردها، وإنما ذلك مبني على القرائن، وبينا أن القرائن منها ما يتعلق بحفظ الراوي أو كثرة الرواة أو اختصاص بعض الرواة ببعض. وكذلك أيضا مررنا بمسألة المخالفة والأنواع التي تنتج عن مخالفة الرواة بعضهم لبعض، وقلنا إن كان الراوي المقبول خالف من هو أقوى منه، فحديث المقبول يسمى الحافظ أو الأرجح يسمى المحفوظ، والمخالف يسمى الشاذ. فإن خولف بضعيف أو غير مقبول فيسمى حديث المقبول المعروف، وحديث الضعيف هو المنكر. وبينا أيضا أن مخالفة الراوي أن الفرد النسبي إذا وجد من يتابعه فيسمى إذا وجد من يوافقه فهو المتابع، وإن كانت المسألة على مستوى الصحابة فتسمى إيش؟ شواهد، وعمل الباحث في ذلك يسمى إيش؟ متابعات. ثم تكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك على مسألة المقبول، وهو الذي لخصناه في الفقرة الأخيرة. وقلنا إن هذا البحث يلتقي مع أي علم؟ أصول الفقه، لأنه ينظر في المتن، ينظر في المتن، بينما نحن في جل هذه المادة ننظر في الأسانيد. أترك باقي الوقت للسؤال لما أشكل. تفضل إبراهيم. كل شاذ يرد. نعم، حتى لو كان ثقة. لماذا لم نقل إنه، لماذا سميناه شاذا؟ لنميز بين خطأ الثقة وبين خطأ غيره. فكل شاذ لا يرد، فكل شاذ لا يقبل ولا يقبل ويرد. واضح؟ نعم. في سؤال؟ تفضل أبو محمد. نعم، قلنا إن الشاذ من إطلاقات العلماء على الشاذ أن يتفرد راوي واحد بحديث لا يرويه غيره، بحيث لاحظ انتبه له القيد، أنا قلت لا يحتمل من مثله، بمعنى أنه يلوح لنا من خلال القرائن أن مثله لا يستطيع أن يأتي بهذا المتن شديد. واضح؟ وإلا لو أردنا أن نقول إن كل ما تفرد به راوي يسمى شاذ لسقطت علينا أكثر الحديث. حديث النية غريب، فرد، ليس كذلك؟ أشكل عليك هذا؟ لا، أنا قلت إذا لاح أنه وهم أو أتى بحديث لا يحتمل من مثله، يعني ما يقوى خبر قوي يبيله إيش؟ يبيله رجال يروونه أكثر من واحد، فهنا يحكمون عليه بالشذوذ. أنا أردت فقط أيها الإخوة، لأن هذه المباحث دقيقة شوي ومتقدمة، لكن أردت فقط أن يرسخ في ذهنك وأنت تدرس في هذه المرحلة أنك لا تتصور أن هذه المصطلحات كلية، بمعنى أنه خلاص أطلق في هذا الموضع، خلاص باقي المواضع لا يطلق. لماذا؟ لأنك ستقرأ مستقبلا بإذن الله تعالى في كلام العلماء هذا المصطلح في موضع غير الموضع اللي درسناه نحن هنا، فلا تتهم شيخك بأنه ما عنده سالفة، أو هذا الذي قرأناه غير الذي يقوله بن حفظ بن حجر، غير، هل خفي على بن حجر؟ الجواب لا، ليس كذلك، ولكن مواضع الاختصار لا تحتمل التفصيل. لكن أرى أنه في مثل هذه المقامات لابد أن أشير ولو إشارة مختصرة، وإلا هذه بحوث يعني متقدمة، يعني تدرس لطلاب الدراسات العليا. نعم، ومن شق منكم طريقه فسيجد هذا إن شاء الله تعالى. نعم، قطعا، هذا السؤال صحيح، ليس كل تفرد يسمى شذوذا، هذا صحيح، لكن كل شذوذ، هل يسمى كل شذوذ تفرد؟ قد يقع وقد لا، قد يكون تفرد وقد لا يكون تفرد. واضح؟ قد لا يكون، يعني بمعنى لا يلزم أن يوجد من يخالفه، لا يلزم أن يوجد من يخالفه، لكن الذي نقطع به أن كل شاذ لا يعمل به، كل شاذ لا يعمل به. نعم، لأنه لاح للحفاظ خطأه. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نتكلم على المردود، وأقسامه لسقط أو طعن. الليلة بإذن الله تعالى ينزل عرض الباوربوينت إن شاء الله في الموقع. تفضل أيها لا ها هذا سؤال جيد. يقول كيف يروي الشيخان حديثا ليس بصحيح؟ لا هو صحيح إلى ابن عباس. ابن عباس واهم، الوهم وقع عند ابن عباس. يعني أنا الآن حينما أقول مثلا سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا، يروي عن شيخه ابن سعدي أنه قال كذا، ثم فتشنا ولا ابن سعدي واهم، فهل نقلي أنا خطأ؟ لا، أنا نقلت وهم الشيخ كمثال. فكذلك الرواة هنا نقلوا رأي ابن عباس، لكن يبقى النظر هل رأي ابن عباس صواب أو غير صواب، هذه مسألة أخرى. واضح؟ نعم تفضل. الثقات أيوة. لماذا يقولون؟ ما فهمت سؤالك. إيه؟ إيه؟ أنا ما قبلت حديثه إلا لما تابعه هؤلاء. لا احنا ما ندري الآن متى روى أيوب ومتى روى سهيل ومتى روى وليد، لكن نحن نفتش الآن، فمع التفتيش وجدنا أن هؤلاء كلهم رووا عن شيخ واحد. واضح؟ لكن نحن أول ما وقفنا وقفنا على رواية الضعيف، زين؟ فأردنا أن نفتش ونبحث ونبحث ونبحث، فوجدنا أن هذا الطالب هذا صح جاد وحريص وكل شيء، لكن يفوت عليه بالحفظ. فوجدنا أن فيه زملاء آخرين رووا هذا الحديث عن نفس الشيخ. يعني الآن نحن في هذا المجلس، في هذا المجلس يحضر الآن 40 طالبا تقريبا، جيد؟ الطلاب ليسوا على درجة واحدة في الحفظ، ليس كذلك؟ الآن لو طلعت ومسكت 4 منكم وقلت لخصوا لي درس الليلة، تتجي عجائب، صح؟ في ناس متقنين وناس وسط وناس ها هنا، ولا لا يا ومشاري؟ صح؟ طيب هؤلاء كلهم حضروا مجلسا واحدا. طيب هذا الرجل الآن كيف عرفنا أنه ضبط حديث الشيخ في تلك الأداء؟ وجدنا أن الثقات الآخرين رواه كما رواه، فعرفنا أنه ضبط هذا الحديث. ترى مو معناته أن الراوي ضعيف، ها لاحظوا انتبهوا هذه، أنه ما يجيب ولا حديث صحيح، لا، لكن هذا ينفعنا إذا انفرد. إذا انفرد ما لقينا أحد يتابعه قلنا مع السلامة جزاك الله خير، ولا حاجة لنا بحديثك جزاك الله خير. نعم تفضل يا نايف. إيش أي ماشي، هذا كما ذكرنا في أول درس يا نايف والكلام للجميع، قلنا إن العلماء اتفقوا على الشروط الخمسة لصحة الحديث، لكن يختلفون في تطبيقها على الرواة. يعني عندنا من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا، لكن يختلف البخاري وأحمد في هل هذا الراوي عدل أو غير عدل. فإذا قال إنه عدل عندي صح حديثه، وقال البخاري لا والله أنا تبين لي أن عنده ضعفا، فيقول أحمد لا أنا لم يتبين لي ذلك، فأحمد يصحح وهذا يضعف، هذا السبب. كذلك الاتصال، يقول هذا الراوي العالم أنا ثبت عندي أن هذا الراوي سمع من شيخه، يقول الآخر لا أنا ثبت عندي أنه لم يسمع. فمن أثبت السماع صحح، ومن لم يثبت عنده السماع ضعف. فالشروط متفق عليها، لكن تطبيقها هو الذي يقع فيه اختلاف، كما يختلف فقيهان يقرآن نصا واحدا من القرآن أو من السنة، فأحدهما يفهم منه العموم والآخر لا يفهم منه، الآخر يفهم منه المطلق والثالث يقول لا مقيد. واضح؟ إذن هذه هي الأفهام، هذه هي التفاوت في الأفهام والتفاوت في التطبيقات. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.